ما يفتح الله لنا ما يمسي فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Oh, الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا Well, فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهبنفسك فسقناه إلى بلد بعيد فسقناه إلى بلد بعيد فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور والله فتطير سحابا فسقناه إلى كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو ثم جعلكم الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من لا حمار يا لتسخر الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وما يستوي البحران والذين تدعون من دونه ما يملكون من ضمير إن تدعون لا سمعوا ما استجابوا لهم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا خلقناه لتقرأه على الناس على مكة ونزلناه تنزيلا هكذا خطنا خط الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم لا أعلم أن سمع حضراتكم ذلكم العالم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ بالتحدي الإذاعة والتلفزيون العرض وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي المقيم بالمعالي مركز بني القمح بمحافظة الشرقية شركة عمل الهندسة الصوتية ضريف محمد سلام ببرحمتوش تليفون 66-0236 برحمتوش شركة عمل الهندسة الصوتية ضريف محمد سلام ببرحمتوش محطات الديزلات الكبرى تحت دارة الحاج الهادي سعد بن الطريق ومخزن فراشة الكبرى قصر الدافع المتنقل على مستوى الجمهورية والخدمة الممتازة تحت دارة أولاد الحاج النبوي ببرحمتوش يا جمع التاب الكريم شكر الله تعالى جميعا